بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولإثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. فصل في الحجب: تسقط الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم، وولد الإبن بالإبن، وولد الأبوين بابن، وابن ابن وأب، وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، وولد الأم بالولد وولد الإبن وبالأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخ وعم. باب العصبات: وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة مع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في المبتدأ الدرس: قال: وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر ميراث أولاد الأم، وهم الإخوة لأم، والإخوة لأم تارة يرثون الثلث وتارة يرثون السدس، فيرثون الثلث بشروط ثلاثة. الشرط الأول التعدد، بأن يكونوا اثنين فصاعدا. والشرط الثاني عدم الفرع الوارث مطلقا. والشرط الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور. هذه شروط إرثهم الثلث: أولا التعدد وضده الانفراد، والثاني عدم الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا أم أنثى، والشرط الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ويرثون السدس بشروط ثلاثة، هي شروط إرثهم الثلث، لكن بدلا من أن نقول التعدد نقول عدم التعدد. فعليه يرثون السدس بشروط ثلاثة: الانفراد يعني عدم التعدد، والثاني عدم الفرع الوارث مطلقا، والثالث عدم الأصل الوارث من الذكور. والخلاصة أن أولاد الأم يرثون الثلث إذا تعددوا ولم يوجد أصل ولم يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث، ويرثون السدس إذا انفردوا يعني الواحد منهم إذا لم يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث. وأعلم أن الإخوة من الأم خالفوا غيرهم من الورثة في مسائل، وخالفوا الإخوة في مسائل، فخالفوا غيرهم من الورثة في مسائل: منها أولا أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، أنه لا يفضل الذكر على الأنثى اجتماعا وانفرادا، لقوله عز وجل: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والشركة إذا أطلقت فإنها تقتضي المساواة، فالأخ إذا انفرد له السدس، والأخت إذا انفردت لها أيضا السدس. المسألة الثانية مما فرقوا فيه بقية الورثة أنهم يرثون مع من أجلوا به، أنهم يرثون مع من أجلوا به. وقاعدة الفرائض أن من أجلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، أن من أجلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فهم يجلون بالأم، يجلون بالأم ومع ذلك يرثون معها، ويشاركهم في هذا، يشاركهم في هذا أم الأب وأم أبي الأب. أم الأب تدري بالأب ومع ذلك ترث، لو هلك هالك عن أب وأم أب، فأم الأب لها السدس والباقي للأب. هنا أجلت بوارث ومع ذلك شاركت، وكذلك أم أبي الأب. المسألة الثالثة مما فارقوا فيه بقية الورثة أنهم يحجبون من أجلوا به حجب نقصان، فالأم تحجب بهم من الثلث إلى السدس بخلاف غيرهم، فإن من أجلوا به يحجبهم ويكون وجودهم كعدمه. المسألة الرابعة أن ذكرهم أجلى بأنثى وورث، أن ذكرهم يجري بأنثى ويرث. وقاعدة الفرائض فيما يتعلق بمن يرث أن لا يكون قد أجلى بأنثى. أن يرثون، هذه كبيرة سنة الإرث، يعني يرثون معه، ولا يلزم من كونهم لا يرثون أن لا يكونوا وارثين. واضح؟ فهم ولا لا؟ نعم. فقد يكونوا مثلا غير وارثين، لا يرثون لكنهم وارثين، لكن هنا نقول أن ذكرهم أجلى بأنثى. القاعدة أن من أجلى، أن كل ذكر أجلى بأنثى لا يرث. مثلا ابن البنت، ابن بنت أجلى بأنثى لا يرث. أب الأم أجلى بأنثى لا يرث، لكن هؤلاء أخ لأم أجلى بأنثى ويرث. المسألة الخامسة أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، والقاعدة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإن الذكر يعصب الأنثى. هذا ما يتعلق بمخالفتهم لبقية الورثة. خالفوا أيضا الإخوة، خالفوا الإخوة في مسألتين. المسألة الأولى أنهم يحجبون بإناث الفروع بخلاف الإخوة الأشقة والإخوة لأب، فإن إناث الفروع لا تحجبهم. والمسألة الثانية مما خالفوا فيه الإخوة أن الجد يحجبهم إجماعا بخلاف الإخوة الأشقة والإخوة لأب، ففي حجب الجد فيه لهم خلاف. إذن تقول المسائل المجموعة كم؟ سبع مسائل. خمس خالفوا فيها الورثة، وخمس خالفوا فيها الإخوة، اثنتان نعم اثنتان خالفوا فيها الإخوة. المسائل التي خالفوا فيها الورثة، أولا أنه لا يفضل الذكر على الأنثى لا اجتماعا ولا انفرادا. والمسألة الثانية أنهم يرثون مع من أجلوا به، وقاعدة الفرائض أن من أجلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وقلنا يشاركهم في هذا أم الأب وأم أبي الأب. والمسألة الثالثة أنهم يحجبون من أجلوا به حجب نقصان، فالأم تحجب بهم من الثلث إلى السدس. والمسألة الرابعة أن ذكرهم أجلى بأنثى ويرث، والمسألة الخامسة أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. وخالفوا الإخوة في مسألتين، المسألة الأولى أن الجد يحجبهم إجماعا كذا ولا لا؟ والمسألة الثانية أنهم يحجبون بإناث الفروع، فإناث الفروع لا تحجب إن البنت وبنت الابن لا تحجب الإخوة الأشقة والإخوة لأم لأب، لكنها تحجب من الإخوة الإخوة الأم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في الحجب. الحجب في اللغة بمعنى المنع، ومنه الحاجب الذي يتخذ ليمنع من الدخول. فهذه المادة الحاء والجيم والباء أصل واحد يدل على المنع. وأما اصطلاحا فالحجب منع الوارث من الإرث كله أو بعضه، منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. وهذا الباب يعني باب الحجب أو فصل الحجب من أهم أبواب الفرائض، لأن الإرث لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، فالحكم بالإرث يتوقف على معرفة الأسباب والشروط والموانع. ولذلك قال بعض العلماء: لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض، خوفا من أن يورث من لا يرث وأن يحجب من يرث. إذن هذا الباب أقول باب مهم جدا، لأنه يتوقف عليه كون الشخص يرث أو لا يرث. ولهذا قيل: لا يحل لمن لم يتقن هذا الباب أن يفتي في الفرائض خوفا من أن يورث من لا يرث. ولهذا قيل، قال بعضهم: أقول ذا الباب عظيم الفائدة، أقول ذا الباب عظيم الفائدة، فجد فيه تحتوي مقاصده. من لم يفز فيه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض. من لم يفز فيه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض. طيب، وقوله رحمه الله، قال رحمه الله: تسقط الأجداد بالأب إلى آخره. الحجب من حيث الأصل ينقسم إلى قسمين: حجب بالوصف وحجب بالشخص. حجب بالوصف وحجب بالشخص. أما القسم الأول وهو الحجب بالوصف، فهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث الثلاثة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. فإنسان مات عن ابن كافر، نقول هذا الابن محجوب. حجب وصف ولا شخص؟ وصف، لأن اتصف بوصف يمنعه من الإرث وهو اختلاف الدين. وهكذا يقال بالنسبة للقتل، وهكذا يقال بالنسبة للرق. وهذا القسم أعني الحجب بالوصف يتأتى، يعني يمكن دخوله على جميع الورثة بدون استثناء، فإن كل واحد من الورثة يمكن أن يكون رقيقا أو قاتلا أو مخالفا في الدين. والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه، فلا يحجب غيره لا نقصانا ولا حرمانا ولا يعصب غيره. المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، لا يحجب ولا يعصب. فمثلا هلك هالك عن ابن، إنسان مات عن ابن كافر وبنت ابن، يقول بنت الابن لها النصف والباقي لأولى رجل ذكر. أو لو هلك هالك مثلا عن ابن وبنت ابن وابن ابن، نقول المال لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك أيضا لا يعصب غيره، فلو غرض أن شخصا هلك عن ابن وبنت، لكن الابن كافر أو رقيق أو مخالف أو قاتل، فوجوده كعدمه نقول للبنت النصف والباقي لأولى رجل ذكر. هذا القسم الأول من أقسام الحجب، وهو الحجب بالوصف، ومعناه أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث الثلاثة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. القسم الثاني من أقسام الحجب، الحجب بالشخص، الحجب بالشخص، وهو أن يكون بعض الورثة محجوبا بشخص آخر، أن يكون بعض الورثة محجوبا بشخص آخر. وهذا القسم على نوعين: النوع الأول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان. واضح؟ الحجب بالشخص أن يكون أحد الورثة، أن يكون بعض الورثة محجوبا بشخص آخر، وإن شئت فقل أن يحجب أحد الورثة غيره. وهذا الحجب قد يكون حجب إيش؟ حرمان، بأن يحرمه من الميراث كلية، وقد يكون حجب نقصان. فهو على نوعين: النوع الأول حجب الحرمان، وهو أن لا، ومعناه أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا. وهذا النوع، أعني حجب الحرمان، يمكن دخوله على جميع الورثة إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة، يمكن دخوله على جميع الورثة إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة، وهم ستة أو خمسة: الأبوان يعني الأم والأب والبنت والابن والزوج والزوجة. هؤلاء الستة لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان إطلاقا، متى وجدوا في المسألة لا بد أن يرثوا. هلك هالك عن زوجة وابن، زوجة ثمن، زوج وابن، الزوج الربع. فالزوج إما في كل مسألة إما الربع أو النصف، والزوجة نصف حاليه، كذلك الابن، كذلك البنت، كذلك الأم، كذلك الأب. إذن هذا النوع، يعني حجب الحرمان، يمكن أن يدخل أو يتأتى على جميع الورثة إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة. شف، هل كان زوج، الزوج بالنسبة الزوج هذا الوارث بالنسبة للزوجة علاقته بدون واسطة، واضح؟ إذن نقول هذا لا يمكن سقوطه، ولهذا قيل: وخمسة لا يسقطون بالعدد، أب وأم، زوجة زوج ولد. وخمسة لا يسقطون بالعدد، أب وأم زوجة زوج ولد. شوف، أب وأم، زوج وزوجة، ولد يشمل الذكر والأنثى، ولهذا يمكن تقول إنهم ثلاثة مثلا: الأبوان، الزوجان، الولد، الولدان أو الأولاد. طيب، النوع الثاني من أنواع الحجب الشخص، حجب النقصان. حجب النقصان وهو أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، لولا الحاجب لورث أكثر من ذلك. حجب النقصان أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، لولا الحاجب لورث أكثر من ذلك. مثاله: هلك هالك عن أم وابن، الأم لها سدس، أم فقط ثلث، إذن لولا الابن لورثت إيش؟ الثلث. إذن الخلاصة الآن أن الحجب من حيث الأصل قسمان: حجب بالوصف وحجب بالشخص. الحجب بالوصف اتصاف الشخص بمانع من موانع الإرث، رق، قتل، اختلاف دين، وهذا يتأتى على جميع الورثة. ثانيا، القسم الثاني حجب بالشخص، الحجب بالشخص وهو أن يحجب شخص شخصا آخر، وهو على نوعين: حجب حرمان وهو أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، وهذا يتأتى على، يمكن دخوله على جميع الورثة إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة. وهم الأم والأب والزوج والزوجة والابن والبنت. والثاني حجب حرمة حجب نقصان، وهو أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئا لولاه، شف لولاه لورث أكثر منه. والمحجوب بالشخص، شف المحجوب بالشخص لا يحجب غيره حجب حرمان، لكن قد يحجبه حجب نقصان. المحجوب بالشخص لا يحجب غيره حجب حرمان، لكن قد يحجبه حجب نقصان. فالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب. هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين. فالأم لها هنا السدس. كيف السدس؟ محجوبين بمن؟ بالإخوة، مع أن الإخوة لا يرثون، محجوبين بالأب. شوف هنا حجب الأب حجب الإخوة، والإخوة حجبوا الأم، لكنهم لا يحجبون غيرهم حجب حرمان، وإنما يحجبون حجب نقصان. طيب بالنسبة هذا ما يتعلق بالحجب، وهناك قواعد وضوابط في الحجب في الأصول والفروع والحواشي، وكذلك بالنسبة للإرث بالولاء. فعندنا يعني عدة قواعد فيما يتعلق بالحجب. أولا فيما يتعلق بالورثة، الورثة أصول وفروع وحواشي. القاعدة الأولى فيما يتعلق بالأصول، كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. كل وارث من الأصول، كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فالأم تحجب أم الأم، وأم الأم تحجب أم الأم، والأب يحجب الجد، وأبو الأب يحجب أبي الأب، وهكذا. إذن كل وارث يشمل الذكر والأنثى من الأصول فإنه يحجب من فوقه، لكن إذا كان من جنسه. فالأب مثلا لا يحجب أم الأم لأن ليست من جنسه، والأم لا تحجب أبا الأب لأن ليست من جنسه. إذن الأب يحجب الأجداد وإن علوا، والأم تحجب الجدات وإن علوا. القاعدة الثانية في الفروع، في الفروع نقول أولا كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا، يعني سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، سواء كان من جنسه أم من غير جنسه. فالابن يحجب ابن الابن وبنت الابن. إذن كل ذكر، شوف افترقت، هناك فرق، ما نقول كل وارث، نقول كل في الفروع، أولا كل ذكر فإنه يحجب من تحته مطلقا سواء كان من جنسي أم لا. فالابن يحجب ابن الابن ويحجب بنت الابن. وكل أنثى، كل أنثى وارثة من الفروع فإنها تحجب من تحتها إذا كان من جنسها، لكن حجب إيش؟ نقصان. لكن هذا في الواقع غير داخل، لأننا نتكلم عن قواعد في حجب إيش؟ حجب الحرمان، وذلك هذه اشطبوا عليها بالنسبة للبنت. إذا نقول القاعدة في بالنسبة للفروع، بالنسبة للفروع كل ذكر، كل ذكر وارث فإنه يحجب من تحته مطلقا، وأما الأنثى فهي تحجب لكن حجبها حجب نقصان، وكلامنا الآن في حجب الحرمان. القاعدة الثالثة من القواعد في الحواشي مع الأصول والفروع، كل ذكر، نقول كل ذكر وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا، الذكور والإناث. كل ذكر وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا، الذكور والإناث. فالأب يحجب الأخوات والإخوة، والابن يحجب الإخوة والأخوات، ها؟ ولا يستثنى شيء على الراجح بخلاف من يورث الجد مع الإخوة. إذن عندنا الآن في مسألة الحجب أصول وفروع وحواشي. في الأصول نقول كل وارث من أصول فإنه يحجب من فوق إذا كان من جنسه. في الفروع كل ذكر وارث فإنه يحجب من تحته مطلقا، ولا نأتي بالأنثى لأن الأنثى حجبها لمن تحتها حجب إيش؟ نقصان، وكلامنا في حجب الحرمان. الحواشي كل ذكر وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي ذكورا وإناثا، فلو هلك هالك عن ابن وأخت شقيقة محجوبة، ابن وأخ شقيق محجوب، لكن شف بنت وأخ شقيق، البنت النص والباقي للأخ الشقيق لم تحجب، يعني هي حجبته حجب نقصان لأنه لولاها لورث المال كله. طيب في ما يتعلق بالحواشي بعد القاضي، الحواشي بعضهم مع بعض كيف يكون حجبهم؟ نقول كل من كان يرث بالتعصيب فإنه يحجب من دونه جهة أو قربا أو قوة. الحواشي كل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه جهة أو قربا أو قوة كما سيأتي في باب التعصيب. وأما من يرث بالفرض كالأخوات فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض. فمثلا أخ شقيق وابن أخ شقيق، أول بالجهة عندنا بالجهة بالنسبة لبنوة أبوة أخوة، أخ شقيق وعم شقيق، هلك هالك عن أخ شقيق وعم شقيق. الأخ الشقيق يحجب العم، لماذا؟ لأنه أسبق جهة، لأنه أسبق جهة. بعد الجهة تأتي القرب، عم شقيق وابن عم شقيق، العم الشقيق لأنه إيش؟ أقرب. عم شقيق وعم لأب، العم لأب، العم الشقيق لأنه أقوى. هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، نقول المال للأخ الشقيق لأنه أقوى كما تقدم، أنه يبدأ بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله. نعم. بالنسبة للإرث بالولاء يعني لا نحب نتكلم عليه لأنه سيأتي في باب الولاء إن شاء الله تعالى. ذكر بعض الفرضيين أو ذكر الفرضيون رحمهم الله قاعدة في عامة في الحجب، فقالوا من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم، وإلا الجدة أم الأب وأم الجد فإنهم يرثون. يقول من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ثلاثة، الإخوة من الأم كما تقدم، والجدة أم الأب، والجدة أم الجد، هكذا قالوا في القاعدة. وابن رجب رحمه الله ذكر هذه القاعدة على وجه آخر أو بصياغة أخرى، فقال من أدلى بشخص، ذكر هذا في القواعد، قال من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. شف من أدلى بشخص فإن كان يقوم مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. فمثلا الأب والجد، الجد يقوم مقام الأب عند عدمه، إذن يسقط به. أم الأم تقوم مقام الأم عند عدمها، إذن تسقط بها. واضح؟ هي أحسن نوعا ما ظاهرا، لكن هذه القاعدة، قاعدة ابن رجب، أيضا أقول فيها نظر، لأنها تنتقض. تنتقض بماذا؟ بالبنت، فإن البنت تسقط بالابن، قصد بنت الابن، تنتقض ببنت الابن، فإن بنت الابن تسقط بالابن ولا تقوم مقامه عند عدمه. واضح؟ ابن رجب رحمه يقول من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، وإلا فلا. فعلى هذا إذا كان لا يقوم مقامه عند عدمه لا يسقط به، وإن كان يسقط به يقوم مقامه عند عدمه. تأمل هذا في بنت الابن مع الابن. بنت الابن تسقط بالابن، هلك هالك عن ابن وبنت ابن، تسقط ولا ما تسقط؟ تسقط. يعني ذكرنا أن كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا، لكن هل تقوم مقامه عند عدمه؟ لا، لا تقوم مقامه عند عدمه. واضح؟ أيضا الجد أم الأم، الجد أم الأم تسقط بالأم لكن لا تقوم مقامها عند عدمها. ولذلك ما ذكره الفرضيون في الواقع أحسن مما ذكره ابن رجب، فيقال من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم، وإلا الأم، وإلا أم الأب وأم أبي الأب. يعني قاعدة ابن رجب رحمه الله يرد عليها هذا الشيء، وهو بنت الابن، وكذلك أيضا الجدة أم الأم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله، ننظر في كلام المؤلف، يقول رحمه الله: تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب. تسقط الأجداد بالأب، هذا يدخل تحت قاعدة كل ذكر وارث، كل وارث من الأصول فإنه يسقط، يحجب من فوقه. والأبعد بالأقرب، الأبعد بالأقرب، فأبو الأب يسقط أبي الأب، والأم تسقط أم الأم، وأم الأم تسقط أم الأم، وهكذا. يقول: والجدات بالأم، وولد الابن بالابن. ولد الابن، شوف، ولد الابن يشمل الذكر والأنثى بالابن، وهذا معنى قولنا فيما تقدم: كل ذكر وارث من الفروع فإنه يسقط، فإنه يحجب من تحته مطلقا. قال: وولد الأبوين، شوف، ولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، هذا معنى قولنا كل ذكر وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا. وولد الأب بهم، ولد الأب من ولد الأب؟ الأخ لأب. بهم يعني بمن؟ يعني بالابن وابن الابن ونحوه. قال: وبالأخ لأبوين، يعني يسقط أيضا بالأخ لأبوين، هذا ذكرناها في قاعدة التعصيب، وهو أن العصبة الأسبق جهة يحجب الأبعد، والأقرب يحجب الأسبق جهة يحجب من دونه، والأقرب يحجب الأبعد، والأقوى يحجب الأضعف. قال: وبالأخ لأبوين، وولد الأم بالولد، شوف، بالولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، وبولد الابن، بولد الابن هلك هالك عن ابن وأخ لأم لا شيء له، ابن ابن وأخ لأم لا شيء له، وهكذا بالنسبة للبنت وبالنسبة للبنت الابن. قال: وبالأبي وأبيه، يعني الذكر الوارث من الأصول يحجب الإخوة من الأم، ويسقط كل ابن أخ وعم، يسقط به يعني بالأب، والجد وإن على كل ابن أخ، كل ابن أخ وابن عم وكل عم يسقط به، يعني بابن بالأب كل ابن أخ، هلك هالك عن أب وابن أخ، ها لا شيء له، جد وابن أخ أيضا كذلك، وكذلك أيضا بالنسبة للعم. وهذا داخل فيما ذكرناه من قولنا إن كل وارث من كل ذكر وارث من أصول فإنه يحجب الحواشي مطلقا، كل وارث من الأصول، كل ذكر وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا. ما ذكر المؤلف هذا يعتبر أمثلة، العبرة بما تقدم من إيش؟ من القواعد، إذا احفظوا هذه القواعد فهي مهمة. نعم.